السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ونحن في حديث المسور بن مخرمة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أخطبها أخطبني. فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث الصحيح معاشر الأحبة له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه فاطمة رضي الله عنها تشتكي علي رضي الله عنه، وتقول: إنهم يقولون إنك لا تنتصر لبناتك رضي الله عنها وأرضاه. تشتكي عليا رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وأراد أن يتزوجها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها، فأخذت فاطمة رضي الله عنها الغيرة، وهو أمر فطري يصيب النساء. ولذلك معاشر الأحبة، في قضية التعدد ونحوها من المسائل ينبغي علينا أن نرحم النساء وأن لا نناقشهن في هذه القضية أبدا، لأن المرأة لا يمكن يعني أن تعدل في هذه القضية إلا أن يشاء الله، فربما أثمتها إن تناقشت معها في هذه القضية، ربما أثمتها. ولذلك من الحكمة معاشر الأحبة، ولذلك من الحكمة أن لا تناقش زوجتك ولا أهلك ولا أخواتك في هذه القضية أبدا. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا شرع شرعه الله عز وجل، فعليها أن تؤمن بما شرع الله عز وجل. كما شرع الله عز وجل على الرجال أمورا كثيرة، شرع عليهم الجهاد، وشرع عليهم طلب العلم، وشرع عليهم صلاة الجمع والجماعات ونحو ذلك، وأراح الله عز وجل المرأة وأوجب عليهم الحج عند وجود الزاد والراحلة، ولم يوجب ذلك على المرأة إلا إن ولدت المحرم. فالله عز وجل قد شرع للرجال أن يقتلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد يكون في بعض المواضع فرض عين، وما شرعه الله عز وجل على المرأة. فهذه القضية ينبغي علينا أن نراعي فطرة المرأة فيها، وأن لا نناقشها، وأن نكلم المرأة فيها إجمالا. هذا الكلام يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تحدثوا الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمرأة حفظكم الله عقلها لا يقبل يعني هذه القضية بسهولة، لا يقبلها بسهولة. ولذلك اتق الله أيها الرجل، لا تناقشها في هذه القضايا، إن قدر الله عز وجل شيئا وقع. أما أنك تصبحها أبي أتزوج عليك، وتمسيها أبي أتزوج عليك، تمرضها كل يوم وتقتلها كل يوم، فليتق الله كل مسلم. إن كتب الله لك الزواج تزوج وانت ساكت، لا يرد ما شرع الله عز وجل أحد، لا زوجة ولا غيرها. لكن لا تقتلها كل مرة أتزوج في الصباح وتزوج في المساء وتزوج في العصر، هذا لا ينبغي للرجل أن يعني يتعب أهله وأن يمرض أهله، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. وأنت إذا كنت تحب أهلك ينبغي أن تبحث عن الكلام الذي يحبه أهلك، لا ينبغي لك أن تتكلم بكلام لا يحبه أهلك. فهذه القضية حفظكم الله قضية مهمة، على الرجال أن يتقوا الله فيها وعلى النساء يتقين الله فيها، فإن ابتلينا فعليهن بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن لا يزال البلاء بالعبد المسلم حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. لعل زوجك إذا تزوج عليك وصبرت احتسابا لله عز وجل، لعل هذا يكون أفضل أعمالك عند الله يوم القيامة، وما يدري الإنسان بما يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الجنة. ففاطمة رضي الله عنها غارت كما تغار كل النساء، وهذا دليل على أن النساء كلهن يغرن، ولا ينبغي للرجل أن يغضب إذا غارت زوجته. فاشتكت علي رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم خاف على علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب لغضب ابنته، قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. وعلي رضي الله عنه لا بد أن يغضب فاطمة، لأن الرجل إذا تزوج على زوجته لا بد أن تغضب المرأة، والله الذي لا إله غيره لو حملتها بين كفيك لقالت احملني على كتوفك، ولو حملتها على كتفيك لقالت لا أرضى حتى تحملني على رأسك، ولو حملت على رأسك قالت لا أرضى حتى تحملني بكل يديك. فلا بد للمرأة أن تغضب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم غضبن من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تبيت إحداهن الليلة والتي ليلتين لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمنا رضي الله عنها كسرت الصحفة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد. وزاد على أن قال غارت أمكم، ثم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وجمع هذه الأجزاء المتكسرة وأخذ الطعام ووضعه في الإناء وجلسوا يأكلون، ثم أمرها أن تعوض أختها بصحن بدل هذا الصحن الذي كسرته، وما سبها وما تكلم عليها، وإنما قال غارت أمكم. فهذا أمر ماذا؟ أمر طبيعي. فالشاهد فيه قوله فاطمة بضعة مني، ففاطمة رضي الله عنها ابنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة، فنحن والله الذي لا إله غيره نحبها ونتقرب إلى الله عز وجل بحبها، ونصلي عليها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ونتشرف بأن نسمي بناتنا باسمها رضي الله عنها وأرضاها. لكن فرق بين الحب الشرعي والحب البدعي. الحب الشرعي أن تحبه في الله، والحب البدعي أن تحبه مع الله. وهؤلاء يحبون مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب الطبيعي أن تدعو الله لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحب البدعي أن تدعوهم من دون الله. رأيتم الفرق حفظكم الله؟ فنحن لزاما نحب فاطمة، والذي لا يحب فاطمة لا إيمان له، وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترك علي ما أباح الله له، انظر التعدد مباح، فترك علي ما أباح الله له خشية أن يقع في المحظور، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا أمر طبيعي جدا. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. انظر التعدد مباح بالنسبة لك، إن خشيت الوقوع في المحظور وهو الجور وعدم العدل لا يجوز لك أن تعدد. ولا شك أن ظلم امرأة أخف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي ما حرم التعدد في هذا الحديث كما يقوله. إذا قالت لك زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، قولي أنت لست فاطمة وأبوك ليس محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ليس علي كذلك، أنا ليس علي. فهمتم بارك الله فيكم؟ خذوا حجتكم، ها خذوها بلاش. فهذه المسألة حفظكم الله إنما يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على علي رضي الله عنه أن يقع في المحظور وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا التعدد على حاله يعني تسري عليه الأحكام التكليفية كما تسري على الزواج الواحد. حكم الزواج واحد نفسه حكم التعدد، حفظكم الله ورعاكم، لا فرق بينهما. ولذلك لما ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي بستة أشهر صلى الله عليه وسلم تزوج علي نساء كثيرات وتسرى رضي الله عنه بنساء كثيرات رضي الله عنه وارضاه. نعم. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. نعم، المسارة وقعت لفاطمة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ولما رأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يسار فاطمة سألتها في الحال في نفس المجلس ماذا قال لك؟ قالت والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه حالة الأولى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها، وهذه فطرة النساء، يريدنا أن يعرفن كل شيء، فطرة خلق الله النساء كذلك، وعاش أعقل الدنيا. سألتها مرة أخرى ما ذاك الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الآن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي لن تكشف سرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. فقالت أخبرني أنه سيموت في وجعه ذاك، فلذلك بكيت، بكت لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تبكي كما مر معنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرها بأنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، ففرحت بذلك لأنها تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه رضي الله عنه وأرضاهم. فهذه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطها في الجنة، وأنه سابقها، وأنها من أهل الجنة، لأن هذه بشارة، بل هي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. والإمام البخاري رحمه الله من تعظيمه لفاطمة رضي الله عنها ذكر لها بابين، هذا الباب أدخلها، قال باب مناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة، ثم سيأتينا إن شاء الله باب آخر خص به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مما يدل على عظيم يعني مكانتها عنده رضي الله عنه. نعم. باب مناقب سبيل بن عمار، وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم فسمي الحواريون لبياض ثيابه. نعم، حواري النبي صلى الله عليه وسلم أي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحواريون نحن أنصار الله، فالحواري هو الناصر. ويقال إن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يلبسون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، أو كانوا يصنعون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، لكن أصح ما عليه العلماء أن الحواري هو الناصر. والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها هي العمة الوحيدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي أسلمنا، واختلف في إسلام عاتكة وأروى عمات النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. نعم. عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد، كانت الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوا؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما مرض عثمان رضي الله عنه تكلم الناس أنه استخلف، فدخل بعض الناس وقال استخلف، قال الناس تكلموا في هذا الأمر، قال نعم الناس تكلموا، قال من ذكروا؟ قالوا ذكر الزبير، والزبير رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد الستة الذين جعلهم عمر كما مر معنا في أصحاب الشورى. فقال يعني الزبير أهل لهذا، أهل لهذا، ثم ذكر ثناءه أنه خير من بقي بعده وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من فضله. نعم نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام. نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستخبر له خبر العدو، فقام الزبير ثلاث مرات يقول أنا أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، يعني إن لكل نبي ناصر، وإن ناصري الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه، فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة للزبير حيث فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فدى سعدا رضي الله عنه بأبويه في أحد، قال ارمي فداك أبي وأمي، وهنا يعني فضل للزبير رضي الله عنه. وذكروا أن عبد الله بن الزبير لما رأى أباه في غزوة الخندق كان سنه صغيرة جدا بين 4 سنوات أو 3 سنوات، ومع هذا يتذكر هذه الوقعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. نعم، هذا دليل على شجاعة الزبير. اليرموك موقعة في الشام بين المسلمين وبين الروم، انتصر فيها المسلمون انتصارا هائلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يندبون الزبير ليبدأ القتال، فإذا دخل الزبير في المعركة دخلوا خلفه رضي الله عنه وأرضاه، يعني دليل على شجاعته رضي الله عنه وبذله نفسه في سبيل الله. نعم. باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. نعم. وقال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. نعم، يعني أن طلحة رضي الله عنه وسعد رضي الله عنهما أخبر أبا عثمان أنه ربما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك كأحد، عندما انكشف الناس ثبت طلحة رضي الله عنه وثبت سعد رضي الله عنه، وسيأتي في الحديث الذي بعده أن طلحة رضي الله عنه أصيب يوم أحد وقطعت بعض يده التي دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعطلت، صار فيها بعض العطلة، وهذا دليل على ثباته رضي الله عنه، ولذلك هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك، لأنهم أهل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. لأن سعد رضي الله عنه كان راميا، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سعد يدفع عنه بالنبل، فقال صلى الله عليه وسلم له ارمي فداك أبي وأمي. نعم. وقال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. نعم، هذا دليل على تقدم سعد رضي الله عنه بالإسلام، وأنه أسلم قديما، وكونه رضي الله عنه يقول إني ثلث الإسلام لا يدل على أن الإسلام كان ثلاثة، وإنما هذا كلام مجمل، هذا كلام حفظكم الله مجمل، وإلا تقدم معنا أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الغلمان مولاه زيد، ومن الأطفال علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة وأم أيمن رضي الله عنهن، وسمية رضي الله عنهم، وكان معه رضي الله عنه بلال وشقران وغيرهم، وسعد رضي الله عنه هكذا كان يعني من السابقين في الإسلام. نعم. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم. نعم، وهذا مثله حفظكم الله يدل على تقدم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خرف، ثم أصبحت بنو آسد تعذرني على الإسلام، لقد خفت إذا وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. نعم، هذه الأمور ذكرها سعد رضي الله عنه لمناسبة، وذلك أنه كان رضي الله عنه أميرا على بعض نواحي العراق، وكان قد أخذ عليه أهل بلده بعض الأمور، ومن ذلك قالوا لا يحسن يصلي، فكان يتعجب رضي الله عنه يقول إذا كان أنا ما أحسن أصلي من الذي يحسن يصلي، وأنا أول من رمى بسهم في الإسلام في سرية ذكروا أنها جهة رابغ في السنة الأولى من الهجرة، رمى رضي الله عنه بسهم في الإسلام وهو أول سهم رمي في الإسلام، وكانوا أخذوا عليه أنه يطيل الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية ويخفف الثالثة والرابعة، وهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظكم الله هذا الذي وقع. وقد مر معنا أن عمر رضي الله عنه عزله وقال لأهل الشورى إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولكن الوالي يرى ويجتهد أمورا. نعم. أصهار النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع. أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو العاص بن الربيع، تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وعثمان بن عفان تزوج ابنتي رقية وأم كلثوم، وعلي بن أبي طالب تزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن مسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناجح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنجحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وذلك أن أبا العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم أسر في غزوة بدر، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يبعث إليه زينب، لأن زينب رضي الله عنها كانت في مكة. فلما رجع إلى مكة بعث بزينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جيء بفدائه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في المال المبعوث قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها، أهدتها ابنتها زينب ليلة زفافها على أبي العاص. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا، ورق لها رقة شديدة، وتذكر خديجة رضي الله عنها، وتذكر ابنته، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: لو تركتم لها مالها وزوجها. فقالوا: نفعل يا رسول الله. فمن كرمهم رضي الله عنهم أكرموا من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا زوجها وتركوا مالها. ثم إنه أسر مرة أخرى، فلما يعني أسر في تجارة، كان في تجارة من الشام أسر، فأجارته زينب رضي الله عنها، فأجار الناس من أجارت زينب رضي الله عنها. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال الذي معه في التجارة ليس ماله، وإنما مال أهل مكة، فرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع به إلى أهل مكة وقسم المال بينهم. ثم قال: هل وفيت لكم يا أهل مكة؟ أهذا مالكم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لولا أن تقول هرب بالمال ما رجعت. انظر إليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: الآن لو أني أسلمت في المدينة وأكلت مالهم لقالوا: هذا ما أسلم إلا من أجل المال، هذا مالكم رجع إليكم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع إلى مكة ورزق بعد ذلك بتلك البنية أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا جلس وضعها. تذكرون قصة أمامة؟ هذه ابنة أبي العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول: إنه وعدني فوفى لي، وعدني أن يرسل إلي ابنتي فأرسلها إليه. يحض بهذا علي رضي الله عنه على أن يفي للنبي صلى الله عليه وسلم، فوفى علي رضي الله عنه وهو أهل للوفاء رضي الله عنه بما أراد النبي، وترك خطبة هذه المرأة وإن كانت مسلمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.